بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وصار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فكما هو معلوم نحن لا نزال في أوائل كتاب الوصايا، فنبدأ من حيث انتهينا منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم مسلما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. قال: باب ما تجوز الوصية به. قال هذا بدأنا به في آخر الدرس الماضي وأخذنا منه بعض مسائل. باب ما تجوز به الوصية، ما هي الأشياء التي يجوز للإنسان أن يوصي بها؟ ليس للإنسان أن يوصي بكل شيء، فليس له أن يوصي بكلب غير مباح ولا بمحرم ولا بأمور أيضا لا تتفق مع هذه الشريعة، إنما هناك أمور وهي الغالب يجوز الإيصاء بها. نعم. قال رحمه الله: وإن وصى برقبة المكاتب، وإن وصى برقبة المكاتب إن بنى على جواز بيعه. من هو المكاتب؟ المكاتب هو الذي يتقدم إلى سيده والمملوك فيطلب من سيده أن يعطيه فرصة ليكون حرا عن طريق أن يعمل ويكسب، ثم يسدد لسيده ما يستحق من أقساط. هو الذي أشار الله تعالى إليه في سورة النور: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذن الشريعة حظت على المكاتبة، فهو يشتغل عند سيده وقتا، يجزئ وقته قسمين: قسم لسيده وقسم يعمل فيه حتى يجمع المال ويسدد ما عليه. فإن انتهى وسدد ما عليه وأدى تلك الأقساط كان حرا، وإن عجز عاد إلى الرق. المؤلف رحمه الله تعالى يقول هنا: هل له أن يوصي بالمكاتب، يعني بأقساط المكاتب، بما وجب على المكاتب؟ هل له أن يوصي لشخص، لزيد مثلا، فيقول: وصيت لفلان بأن يأخذ الأقساط اللازمة والواجبة على المكاتب فلان؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: هذا يرجع إلى البيع. فعلى القول بأن المكاتب يجوز بيعه، وهذا بناء على أنه لا يزال عبدا، أي لا يزال مملوكا، لأنه لا يصير حرا إلا بانتهائه، يقول: فحينئذ يجوز أن يوصي بمال المكاتبة. وعلى القول الآخر، وهو أنه لا يجوز بيع المكاتب، لأنه في بداية أن يحرر نفسه، وحينئذ لا يجوز أن يوصي بمال المكاتب. قال رحمه الله تعالى: وإن وصى برقبة المكاتب بنى على جواز بيعه، فإن جاز جازت الوصية به. هذا يرجع إلى كما قلت لكم: أهو حر أو بدأ؟ هو ليس حر حتى لا، لكن هل بدؤه بالمكاتبة وأداء ما عليه يكون بداية للحرية فلا يجوز بيعه، أم يجوز بيع رقبته فيكون كالمملوك ملكا تاما؟ قال: وإن وصى له بما تحمل جاريته أو شاته أو شجرته صح. تعلمون أيها الإخوة بأنه لا يجوز مثلا يوصي بما تحمل هذه الشاة، أو مثلا ما تحمل هذه الجارية، أو ما تحمل هذه الشجرة في البيع، يعني مر هذا في البيع، لا يجوز أن يبيع هذه الأشياء. وكذلك الهبة، لأن هناك يشترط أن يكون معلوما، أن يكون المبيع أو الموهوب معلوما، كل ما جاز بيعه جازت هبته، لكن الوصية قالوا هي مبنية على الجواز. لماذا؟ قالوا لأنه إذا أوصى له بمجهول، حمل في بطن أو شجرة لم تثمر أو غلة هذا البستان، حينئذ قالوا يجوز. لماذا؟ قالوا لأنه لا يخسر شيئا. قال: وإن وصى له بما تحمل جاريته أو شاته أو شجرته صح، لأن المعدوم يجوز أن يملك بالسلم والمساقاة، فجاز أن يملك بالوصية. نعود للعبارة مرة أخرى لنتذكر ما مر بنا، يعني باب السلم درسناه، وكذلك المساقاة والمزارعة. فما معنى قول المؤلف؟ أعيد العبارة. قال: صح لأن المعدوم يجوز أن يملك بالسلم والمساقاة. يقول: لأن المعدوم، ما الدليل على ذلك، على ما ذكره في موضوع المكاتب؟ قال: لأن المملوك يجوز أيضا بيعه أو أخذه معدوما في باب السلم، وكذلك في المساقة. ما هو السلم؟ السلم هو العقد على موصوف في الذمة، والسلم جائز بلا شك، وثبتت مشروعيته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع العلماء على ذلك. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد الناس يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، وفي بعض الروايات السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن أنت تدفع مبلغا إلى صاحب مزرعة، على تدفع له مثلا مبلغ 5000 وتتفق معه على أن يعطيك عددا من الأصواع من التمر أو من القمح أو مما يجوز بيعه، حينئذ أنت دفعت المبلغ مقدما، وما ستأخذه وهو المثمن حتى الآن معدوم غير موجود، لأن النخل يحتاج لأن يسقى ويمر به فترة حتى يصبح بعد ذلك رطبا. إذن أنت قدمت المبلغ، أعطيت المبلغ مقدما. إذن هو هذا معنى السلم، عقد على موصوف في الذمة، ومع ذلك أجازته الشريعة الإسلامية للحاجة إليه، لأن الناس يحتاجون إلى ذلك فيدفع الإنسان المبلغ. والسبب أنه ليس كل أصحاب الحيطان والبساتين عندهم أموال، فإذا قدمت لهم تلك الأموال استخدموها في ماذا؟ في الإنفاق على تلك المزارع حتى تخرج، فيكون في ذلك فائدة للمسلم وللمسلمين. المساقة أيضا ما هي؟ هناك فرق بين المساقات والمزارعة وقد مرت. المزارعة يعطيك أرض على أن تزرع، أما المساقة فإنك تأخذ أرضا فيها شجر، ولكنك تتعاهدها بالساقي وبالرعاية ثم تثمر على جزء منها. إذن أنت عندما بدأت بسقي هذه المزرعة ما كان فيها ثمر، كان الثمر معدوما وأصبح بعد ذلك موجود. إذن المؤلف قاس هذا على ذاك. نعم. قال رحمه الله: لأن المعدوم يجوز أن يملك بالسلم والمساقاة، فجاز أن يملك بالوصية. لأن المعدوم يجوز أن يملك بالسلم. ما هو المعدوم؟ هو المثمر، التمر مثلا أو القمح أو الأرزق. إذن وكذلك بالمساقاة، المحصول أيضا معدوم فيجوز أن تملكه بالمساقاة، يتفق معه على أن لهذا شاطر ولهذا شاطر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر مما يخرج من تلك المزارع، يعني على نصف. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتجوز الوصية بالمنافع. أيها الإخوة، تعلمون هناك أعيان وهناك منافع، فنحن نقول يجوز ماذا؟ بيع العين. الدار مثلا، هذه الدار نسميها عينا، كأجرة الدار نسميها منفعة، السيارة نسميها عين أجرتها نسميها منفعة، الدكان عين وأجرته تسمى منفعة. إذن كل من البيع وكذلك الإجارة عقد من العقود، لكن البيع عقد على الأعيان، بمعنى أنك إذا عقدت على عين تكون اشتريت تلك الدار أو ذلك الدكان، أما العقد على المنافع فهو أن تستأجر تلك الدار أو الحانوت أو السيارة أو المصنع أو غير ذلك. إذن هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: يجوز أيضا تجوز الوصية في المنافع، يعني يجوز أن يوصي لشخص بمنفعة تلك الدار، يقول غلة تلك الدار هي لفلان، أوصي لفلان ابن فلان بأن ما دخل من محصول تلك الدار فهو لفلان. قال: وتجوز الوصية بالمنافع لأنها كالأعيان في الملك بالعقد والإرث، فكذلك في الوصية. لأنها كالأعيان في الملك والإرث، لكن الأعيان عقد على الأعيان وهذه عقد على المنافع، فلا فرق بين أن تشتري سيارة أو أن تستأجرها، لكن الفرق أنك إذا اشتريت السيارة صارت ملكا لك، وإذا استأجرتها ملكت المنفعة. إذن هناك البيع ملك للعين والإجارة ملك للمنفعة، كذلك الإرث أيضا لأن الإرث ينتقل فيصبح ملكا للورثة. قال: وتجوز الوصية بالمنافع لأنها كالأعيان في الملك لأنها كالأعيان في الملك بالعقد والإرث، فكذلك في الوصية. بالعقد، فأنت تملك الأعيان بالعقد وتملك المنافع بالعقد، وكذلك تملك ماذا؟ التركة بالإرث، لأنه إذا مات الميت انتقل التركة إلى ورثته، والانتقال يعتبر لازما وليس اختياريا. قال: وتجوز الوصية بالعين دون المنفعة. وتجوز الوصية أيضا بالعين دون المنفعة، كأن يوصي بتلك الدار مثلا لفلان وتكون أجرتها توزع على الفقراء، إذن أوصى بالدار بأنها لفلان، لكن أوصى بمنفعتها بأن توزع على الفقراء والمساكين. قال: وتجوز الوصية بالعين دون المنفعة، وبالعين لرجل والمنفعة لآخر. هذا كله يجوز. نعم. لأنها هذه الدار قد تتعطل منافعها فيبيعها ثم يستفيد منها، المهم أنه يملكها، يعني أنت قولك لا يدخل، هو ملك هذه الدار، وربما هذه الدار تساوي ملايين، ثم بعد ذلك انتهى الأجرة لفلان، إذن يعني ذهب فلان وانتهى، سيأتي هذا ويصبح له الأصل. نعم الفائدة قليلة في هذه الحالة، لكن يجوز لأنه لا يخسر شيئا، يعني أنت أصيلك بدار وبأجرتها لشخص آخر، أنت لن تخسر شيء، إن لم تستفد لا تخسر. قال: وبالعين لرجل والمنفعة لآخر لأنهما كالعينين فجاز فيهما ما جاز في العينين. قال: وتجوز بمنفعة مقدرة المدة. وتجوز بمنفعة مقدرة، يعني يقول أوصيت بأجرة هذه الدار لفلان مدة 10 سنوات، إذا انقدر يعني حدد المنفع له في مدة 10 سنوات أو 5 أو أكثر، هذه بالنسبة للمقدرة وتكون هنا معلومة. قال: وتجوز بمنفعة مقدرة المدة ومؤبدة. مقدرة المدة لأنها حددت، ومؤبدة كأن يقول ماذا؟ إلى الأبد، لكن للأبد فيها جهالة، ومع ذلك تجوز في باب الوصية، لأن الوصية تجوز فيها الجهالة، لأنه لماذا منع من الغرر؟ لماذا منع من الجهالة؟ لأن فيها غرر. لماذا؟ لأن أحد الطرفين يتضرر، لكن هنا ما فيه ضرر على الطرف الآخر، يعني هم أن يستفيد وإن لم يستفد لا يلحقه ضرر، إذن العلة في منع بيع الغرر غير متوفرة هنا. قال: لأن المقدرة كالعين المعلومة والمؤبدة كالمجهولة. كالمجهولة والمجهول يجوز أن يوصى به في باب الوصية ولا يجوز في باب البيع. قال: فصحت الوصية بالجميع. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتجوز الوصية بما يجوز الانتفاع به. تجوز الوصية يقول المؤلف بما يجوز الانتفاع به، ما قال ما يجوز بيعه، قال لا، ما يجوز الانتفاع به. وقد سبق أيها الإخوة أن بينا في باب سابق أن هناك ملك وهناك حق، وقل إنه هناك في باب التملك الذي يدخل فيه الانتفاع ينبغي أن نقول الحق حتى نقسم ذلك إلى قسمين: شيء لك أن تملكه كالدار والسيارة، وشيء لك أن تختص به ولا تملكه كالكلب الذي رخص فيه، ككلب الصيد والماشية والحرف. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يجوز أن يوصي بما يجوز الانتفاع به، لكن لا يجوز بيعه. قال: وتجوز الوصية بما يجوز الانتفاع به من النجاسات كالكلب والزيت النجس. كالكلب، لأن الكلب نجس، نجس الذات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله سبعا أولاهن، وفي بعض الروايات أخراهن، وفي بعضها فعفروا الثامنة بالتراب. إذن الكلب نجس، والنجاسة في لعبه في لعابه، وقد أثبت الطب الحديث بأنه توجد مادة في لعابه لا يزيلها إلا التراب، وهذا من أسرار هذه الشريعة الإسلامية. هل تزيلها الأشياء الأخرى كالصابون وغيره؟ هذا فيه كلام للعلماء معروف، ليس هذا محل بسطه. إذن يجوز أن يوصي له بكلب، مع أن الكلب لا يجوز بيعه، لكن يجوز الانتفاع به. إذن هل يجوز أن يملك الكلب؟ لا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. هل يجوز الانتفاع به؟ نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اختنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد حرف نقص من عمله كل يوم قراط، وفي لفظ قراطان. إذن يجوز الانتفاع بالكلب. قال: والنجاسات مثل الزبل وغيرها. نعم. قال: وتجوز الوصية بما يجوز الانتفاع به من النجاسات كالكلب والزيت النجس. نقف هنا عند الزيت النجس. بعض العلماء يقول المتنجس، يفرقون بين النجس وبين المتنجس. فمثلا ما الفرق بينهما؟ النجس هو نجس العين، كزيت مثلا كشحم الخنزير أو الميتة، هذا نقول عنه بأنه نجس عينا، يعني انتبهوا للفرق بينهما. والزيت المتنجس هو الذي تلحقه مادة النجاسة، فنسمي نجاسته حكمية. الأول نسمي نجاسته نجاسة عينية، لأن عينه في الأصل نجسة، فشحم الخنزير والميتة نجس، الذي عبر عنه المؤلف بكلمة الزيت، فالزيت والدهن كلاهما سواء. لكن لما نأتي إلى ماذا؟ إلى النجس حكما يختلف أخف، نسميه متنجسا. يعني مثلا شحم طاهر، زيت طاهر، خالطته النجاسة، يعني طرأت عليه النجاسة، فهذا نسميه متنجسا. فيقول العلماء: ما كان نجس العين لا يجوز الانتفاع به كشحم الخنزير والميتة، وما كان متنجسا يجوز الانتفاع به في أشياء كماذا؟ كدهن الجلود، أيضا طلي السفن بها، هذه من الأشياء الاستصباح، يعني كانوا يستصبحون بالأدهان النجسة لأنها ليست أصلا نجسة وإنما طرأت عليها النجاسة. إذن فرق بين النجس وبين المتنجس: النجس ما كان نجس العين، والمتنجس ما أصبحت نجاسته حكمية لا عينية، لأنه في الأصل طاهر لكن خالطته نجاسة فأثرت. في كلمة مثلا، الماء كما هو معلوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام على إحدى التقسيمات أو أحد التقسيمين: طهور وطاهر ونجس. هذا النجس لم يكن من أصله نجسا، لكن خالطته النجاسة فغلبت على طعمه أو لونه أو ريحه، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وإذا كانت النجاسة مغمورة لم تظهر رائحتها أو الطعم ماذا؟ حينئذ يكون الماء طاهرا، إلا ما غير لونه من البياض إلى الاصفرار أو طعمه أو ريحه. إذن ينبغي أن نفرق بين النجس وبين المتنجس، فكان الأولى المتنجس. ولكن المؤلف قد يظهر من كلامه أنه أراد أيضا النجس كما سنتبين. قال: لأنه يجوز اقتناؤه للانتفاع فجاز نقل اليد فيه بالوصية. لأنه يجوز اقتناؤه للانتفاع، يجوز اقتناء الكلب للانتفاع بما يجوز الانتفاع به، لكن لا يجوز لك أن تمسك كلبا من السوق وتأتي به وتقول يجوز اقتناؤه، لا، كلب صيد أو ماشي أو حرث. كذلك هنا لأنه يجوز باقتناؤه، إذن الذي يجوز اقتناؤه هو المتنجس من الزيت وليس النجس. قال: ولا تجوز بما لا يحل الانتفاع به كالخمر والخنزير والكلب الذي يحرم اقتناؤه. رأيتم، ولا تجوز الوصية بما لا يجوز الانتفاع به كالخنزير، لأن الخنزير محرم. قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلا لغير الله به. إذن الخنزير، وكذلك أيضا الكلب الذي لا يجوز اقتناؤه. ما هو الكلب الذي يجوز اقتناؤه؟ كلب الصيد، كلب الماشية، كلب الحر. كذلك الخمر لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والخمر كبيرة من الكبائر، بل هي أم الكبائر، ووجب الحد ماذا؟ على من يشرب الخمر. إذن هذه أمور محرمة لماذا؟ لعينها، فلا يجوز ماذا؟ الانتفاع بها. قال: ولا تجوز بما لا يحل الانتفاع به كالخمر والخنزير والكلب الذي يحرم اقتناؤه، لأنه لا يحل الانتفاع به فلا تقر اليد عليه. لأنه لا يحل الانتفاع بخنزير ولا بكلب غير الثلاثة ولا بالخمر. والخمر كما هو معلوم من العلماء من يرى أنها نجسة، بل من هناك من يلحق بعض الأطياب التي ربما تذهب العقل كالكلونيا وغيرها، يلحقونها بنفس هذه المسكرات فيقولون ماذا؟ هي نجسة. قال الإمام رحمه الله: فصل. والمسألة فيها خلاف في نجاستها. قال رحمه الله: فصل. ويجوز تعليقها على شرط في الحياة. ويجوز تعليقها على شرط في الحياة الوصية. مثلا يقول: هذه الدار وصية لمن يحفظ الكتاب العزيز، أو يقول: هذه وقف على من طلب العلم، أو هذه وقف على مثلا من أقام مستشفى أو شق طريقا. المهم أنه علقها على شرط، يعني إذا تحقق الشرط تحققت الوصية وإلا فلا. نعم. أعد، قل لي العبارة. قال: وتجوز ويجوز تعليقها على شرط في الحياة، لأنها تجوز في المجهول فجاز تعليقه على شرط. هل يمكن أن يطلب العلم في الممات؟ لكنه هو قال يعلق على شيء في الحياة، هل يمكن أن يقول لمن طلب العلم بعد الممات ولا في الحياة؟ هو لا يمكن يطلب العلم. نعم. قال: ويجوز تعليقها على شرط في الحياة، لأنها تجوز شرط في الحياة ما هو؟ طلب العلم مثلا، حفظ القرآن، عمل من أعمال البر إلى غير ذلك. نعم. قال: لأنها تجوز في المجهول فجاز تعليقها على شرط كالطلاق. الطلاق مثلا يقول: مثلا إن دخلت هذه الدار فأنت طالق، أو إن قدم الحاج ففلان طالق، أو مثلا إذا حل الصيف فهي طالق إلى آخره. يعني الطلاق يقيد ماذا؟ يعلق بشرط. وهناك من أنواع الطلاق ما يعتبر يعني التعليق فيه يعتبر بمنزلة اليمين، وهناك ما يعتبر طلاقا، وهذا يأتي إن شاء الله في كتاب الطلاق. قال ويجوز تعليقها على شرط بعد الموت. ويجوز تعليقها على شرط بعد الموت. هنا شوف شرط يقع بعد الموت، إذن ذاك المراد أنه في الحياة. الآن هو سيضرب له مثل. نعم. لأن ما بعد أنا الموت. أنا ضربت مثل الأول لأنه ما ضرب له مثل، الثاني سيذكر له مثلا. نعم. قال لأن ما بعد الموت في الوصية كحال الحياة. لأن ما بعد الموت في الوصية كحال الحياة قبل أن يحصل الإيجاب والقبول. أما إذا مات وخلاص يعني قبل الموصى له الوصية أنت، لكن يوجد شرط يقول بعد مماتي، يعني قبل بعد مماتي وقبل أن يقبل ذلك الوصية. نعم. وإن قال وصيت لك بثلثي وإن قدم زيد فهو له. هذا هو شوف قيده، يعني هناك بعد الحياة ولكن قال إن قدم زيد فهو له، فهو هناك وصى له بثلثه ثم بعد ذلك قيده بقدوم زيد، معنى هذا لو قدم زيد سيأخذ عنك الثلث، وهذا في الحياة. نعم. قال لأنه في الحياة لحظة، لأنه في الحياة يجوز له أن ينقض الوصية، هو قال أوصيت لك بثلث مالي لكن إن قدم زيد فهو له، إذن كأنه نقض الوصية، لأن الوصية متى تثبت؟ بعد مماته، وأيضا بعد أن يقبلها الموصى له. وبعض العلماء يقول لا، هي توقف على القبول، وهذا سيأتي مبحث يشير إليه المؤلف. قال رحمه الله فقدم زيد في حياة الموصي فهو له. لماذا؟ لأنه كأنه يقول أنا أوصيت لك بالثلث إلا لو قدم زيد فإن زيد أحق منك، فلما قدم زيد أخذ الثلث وانتهى. أي ثلث أو ثلثي ألم. نعم. وإن قدم بعد موته فقال القاضي الوصية للأول. لكن لو قدم بعد الوفاة تكون الوصية لمن؟ للذي أوصى له وقال أوصيت لك بثلثي مالي فإن قدم زيد فهو له، فحينئذ مات الموصي وأصبح من الأولى بماذا؟ بالوصية. هو الأولى، هو الأول، إذن تكون الوصية الأول. مسألة فيها خلاف، فيه من يرى أنها توزع بينهما. نعم. لأنه لا فرق بين الأول والثاني ما دامت الوصية قبل الموت. قال رحمه الله وإن قدم بعد موته فقال القاضي الوصية للأول لأنه استحقها بموت الموصي فلم ينتقل عنه. قال ويحتمل أنها للثاني لأنه جعلها له بقدومه وقد وجد. وقيل هي مشتركة بينهما. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن كانت الوصية لغير معين. يعني كلها مسائل الوصايا وذا فرضية، يفرضون مسائل وقد تكون مسائل واقعة أيضا أو تقع. قال فصل وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء أو لمن لا يعتبر قول غير معين. من الفقراء؟ الفقراء جمع غفير لا تستطيع أن تعينهم، فربما الآن فيه فقراء فتصلح أحوالهم ويغنيهم الله تعالى، ويأتي فقراء وآخرون، والفقراء لا ينتهون ما دامت هذه الحياة، مهما كثرت المادة وانتشر الغنى فسيظل الفقر موجودا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. إذن هذا هو شأن الحياة، يوجد فيها فقير ويوجد فيها ماذا؟ غني، وكل من الفقير والغني يخدم الآخر. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، فلا يستغني هذا عن ذاك. الغني يحتاج إلى الفقير ليعمل عنده، يحتاج إلى الجزار، إلى بائع البز القماش، يحتاج إلى بائع الفاكهة، إلى بائع الخضروات، إلى غير ذلك من الأمور. فهذا هو شأن الحياة. قال: وإذا كانت الوصية لغير معين كالفقراء أو لمن لا يعتبر قبوله كسبيل الله أو لمن لا يعتبر قبوله. هل لما يقول أوصيت بمثلا 1,000,000 ريال لبناء المساجد هذا يحتاج إلى هل المسجد يقبل؟ أو يقول لشق الطرق أو مثلا لإيصال الماء أو لبناء الترع؟ هذه كلها يعني جمادات لا يمكن ماذا أن تقبل. لكن المعين يوصي لزيد يوصي لباكر وغير ذلك هذه تحتاج إلى قبول. أما إذا أوصى إلى في سبيل الله يعني على أعمال البر فهذه لا تحتاج، لأن هذه الأشياء لا يمكن أن يحصل منها قبول، فيكفي في ذلك الإجاب، والإجاب أنه قرر أن يوصي له. فإذا خصص مبلغا لبناء المساجد وهو بلا شك يثاب عليه، فإن ذلك المبلغ ماذا يصرف على بناء المساجد. ولو قال على أفعال الخير في مقدمتها أيضا بناء المساجد وأيضا صيانتها والمحافظة عليها طباعة كتاب الله عز وجل إلى غير ذلك من الأمور التي فيها بر وثواب. نعم، وغير المعين لا يشترط قبوله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا كانت الوصية لغير معين كالفقراء. كان يقول مثلا أوصيت على بأجرة هذه الدار لكل من حفظ القرآن من أولادي أو من أولاد فلان أو من تعلم أو من كان داعية، فهذا تجده مطلق، من يقبل هذا؟ نعم. أو لمن لا يعتبر قبوله كسبيل الله لزمت بالموت، يعني لا يقال هنا أنتم شرطتم مثلا في الوصية الإجاب والقبول، الإجاب من الموصي أنه أوصى بذلك المبلغ والقبول من الموصى له، فيقول مثلا قبلت. هنا الموصى له في سبيل الله لا يمكن ماذا أن يقبل ذلك الشيء، ولكنه ينفذ بطبيعته، فهذه من أعمال البر وهي من أجل أعمال البر. قال: لزمت بالموت لأنه لا يمكن اعتبار القبول فسقط اعتباره. لأنه لا يمكن اعتبار القبول في بناء مساجد أو مستشفيات أو مدارس أو طباعة كتب ماذا كتب دين أو غير ذلك، هذه لا يمكن. قال رحمه الله: وإن كانت لآدمي معين لم تلزم إلا بالقبول. وإن كانت لآدمي معين يخصصه زيدا من الناس أو بكر أو محمد أو غير هؤلاء، حينئذ لابد. لماذا؟ لأنه ما دام هذا الإنسان الذي أوصيت له يعقل فلابد من موافقته، لأنه قد لا يريد ذلك. بعض الناس عنده من عزة النفس يقول: أنا في خير وفي رفاهية وأنا راض بما كتب الله لي وبما قسم، حتى وإن كانت عيشتي كفاف لا أريد أن توصيني بشيء، فعليك أن تبحث عن المحتاجين فتوصيهم، أنا لا أريد ذلك. يمكن أن يضع السيف على رقبته ويقول لابد، لكن لو أنه قبل يعني أوصى له مثلا بدار أو بأجرة دار أو ثمرة بستان فقال قبلت، يعني قبل بعد الموت، يعني قبل المصاب، قالوا لا يجوز له الرجوع لأنه تعين. ولو توقف يأتي الخلاف، فحينئذ يحصل حوار بينه وبين الورثة فيطالبون إما أن يقبل وإما أن يترك ليتحول المصابه إليهم، وأظن سيذكره المؤلف. نعم، هذه مسألة فيها خلاف، وهذه في قاعدة أصولية لا ينسب إلى قائل ساكت قول، فهناك من يرى أن الساكت لا ينسب إليه قول، وهناك من يقول ماذا الساكت ينسب إليه القول وإذنها صماتها بالنسبة لماذا للبكر. البكر ما تتكلم، لكن مجرد أنها تسكت يعني أنها له، فالمسألة فيها خلاف. قال: وإن كانت لآدمي معين لم تلزم إلا بالقبول لأنها تمليك فأشبهت الصدقة. لأنها تمليك، ما قال ملك، لأنها، لأن الوصية تملك. ما الفرق بين الملك والتمليك؟ يعني الملك هو أن تذهب وتشتري تلك الدار، هذا ملك نسميه. التمليك أن يملكك فلان إياه فيقول يا فلان خذ هذه الدار أو هذه الدابة أو هذه السيارة أو هذا الكتاب أو هذا القلم ملكا لك، ملكك إياه، فبعد أن تتملك يصير ملكا لك. قال لأن لم تلزم إلا، وهناك ملك وملك، ويقولون ينبغي أن يكون، يعني هذا كله جائز، يجوز أن تقول ملك الدار أو ملك الدار، لكن يقول الفقهاء الأفضل أنه فيما يتعلق بالله تقول ملك، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وبالنسبة للمخلوق تقول ملك. قال لم تلزم إلا بالقبول لأنها تمليك فأشبهت الصدقة. لأنها تمليك وليست ماذا؟ ملكا. نعم. قال رحمه فالصدقة الله، إذا تصدق إنسان على آخر لا يجب على المتصدق عليه أن يقبل، يعني ذهب بمبلغ فقال خذ يا فلان هذه الصدقة، هذه الصدقة ربما تكون زكاة، وبعض الناس يتحرج من أخذها حتى وإن كان فقيرا، وربما تكون صدقة، وبعض الناس أيضا لا يأخذ الصدقة لأن عنده من عزة النفس ومن كرمها ومن شيم النفوس ما يجعله يمتنع عن ذلك، والناس يتفاوتون، مع أن هذا أمر جائز يجوز له إذا احتاج أن يأخذ من الزكاة وأن يأخذ من الصدقات، هذا كله أمر جائز، وهذا حق لله سبحانه وتعالى. بالنسبة للزكاة من يدفعها لا فضل له، هذا أمر متعين وفرض عليه، يجب عليه أن يدفعه. وبالنسبة للصدقة أيضا كذلك، وإذا تصدق سينال الثواب، فهو دفع الماء سينال عليه الثواب، إذن هو أخذ أجره، والأجر الذي أخذه أفضل من المال، لأنه سيجده مدخرا له عند الله تعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال رحمه الله تعالى ولا يصح القبول إلا بعد الموت. ولا يصح القبول إلا بعد الموت، مثلا ما يأتي مثلا شخص فيقول يا فلان أوصيت لك بداري الواقع في المكان الفلاني، يقول قبلت، لا ما جاء الوقت. لأن لماذا لا يعتبر القبول في الحياة؟ لأن الوصية جائزة، وبإمكان الموصي أن يتراجع، ربما يوصي لزيد من الناس كان يراه شابا صالحا تقيا نقيا ورعا داعية، ثم وإذا به ينقلب على عقبيه وتتغير حاله من حال حسن إلى حال سيء، فيتراجع فيذهب فيوصي بذلك لشخص آخر يسد ذلك. ربما أوصى لهذا الإنسان على أنه داعية، ولكنه بعد أن مارس وتعرف عليه وتتبع ماله وجد أنه من الدعاة الذين يلبسون الحق بالباطل فيدخلون في دعوتهم البدع التي نهي عنها، فوجد أنه أعانه على باطل أو سيعينه على باطل، فقال لا أنا بريء من ذلك، فينقل ذلك إلى إنسان يدعو إلى منهج السلف القويم. إذن أيها الإخوة، هذه الوصية جعلها الله تعالى الإنسان في وقت يعني يضعها في حياته، ولا تنفذ إلا بعد مماته لتكون له الفرصة، ربما يحتاج إليها هو، قد يكون في حالة يسر وإذا بالأحوال تتغير فتضيق به الدنيا ويصبح في حالة كر، فهذه الوصية له أن يلغيها ويأخذ الباب. تعلمون قصة الرجل الذي دبر ستة أعبد، ما كان عنده من المال إلا ستة من الستة من العبيد، فدبرهم يعني جعل عتقهم دبرا يعني إذا مات يعتقون، ثم تبين أن الرجل لا مال له، فدعا بذلك، بدعاهم رسول الله، دعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقرع بينهم، جزأهم ثلاثا وأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأبقى ماذا؟ أربعة. وقال له قولا غليظا، يعني شدد عليه في ذلك، وسيأتي التعليق عليه لأن المؤلف سنعرف ما هو القول الغليظ. نعم. قال رحمه الله ولا يصح القبول إلا بعد الموت، لأن الإجابة لما بعده فكان القبول بعده، لأن الإجابة لما بعده، لأن الإجابة ما هو الإجابة؟ هو أوصيت لفلان، أوصى لفلان، لكن هل بمجرد الوصية في الحياة ملك فلان الجوا فلان، متى يملك؟ بعد الموت. إذن إذا كنت تملك الوصية بعد الموت فكذلك ينبغي أن تكون الإجابة وهو قبول الوصية بعد الموت. قال: فإذا قبل ثبت له الملك حينئذ. فإذا قبل أي الموصى له بالوصية يثبت له الملك وتصبح حقا له، وليس لأحد أن ينازعه إلا لو كانت الوصية فيما زاد على الثلث. قال: ثبت له الملك حينئذ لأن القبول يتم به السبب، فلم يثبت يتم به السبب ألا وهو الملك. القبول يتم به السبب، ما هو السبب؟ هو الملك، تملكه للوصية. قال: لأن القبول يتم به السبب فلم يثبت الملك قبله كالهبة. فلم يثبت قبله يعني قبل ماذا؟ القبول الذي كان سببا في التملك. قال رحمه الله: ويحتمل أنه موقوف. ويحتمل هذا، ويحتمل أنه موقوف، يعني أن ما هو موقوف على ماذا؟ هل هو على إجازة الورثة؟ هل هو موقوف على ماذا؟ نعم. قال: ويحتمل أنه موقوف إن ما هو قبل. ويحتمل أنه الضمير إلى ماذا؟ يعود إلى القبول. قال: ويحتمل أنه موقوف إن قبل دنينا أنه ملكه من حين الموت، لأن ما وجب انتقاله بالقبول وجب انتقاله من جهة الموجب بالإيجاب. يقول المؤلف: ويحتمل أنه موقوف، ثم لا يخلو من أمرين: إما أن لا يقبل وينتهي الأمر، وإما أن يقبل فنعتبره نافذا من حين الوفاة، من حين وفاة الموصي بذلك. نعم. قال: لأن ما وجب انتقاله بالقبول وجب انتقاله من جهة الموصي. لكن هذا القول ضعيف، الأول هو الراجح وهو الأقوى. وجب انتقاله من جهة الموجب أو الموجب بالإيجاب كالبيع والهبة، يعني الموجب للوصية. نعم. قال: والمذهب الأول. وهذا هو الراجح في الحقيقة، المذهب الأول أنه لا تتم الوصية إلا بالقبول، وأما دعوى أنها موقوفة فلا، لأن هذه الوصية هي نقل للملك من شخص إلى شخص، ومعلوم بأن انتقال الملك من شخص إلى شخص يحتاج إلى إيجاب وإلى قبول، ولا يختص ذلك بالبيع. فالهبة أيضا الإنسان لا يتكلف فيها شيء، إنسان يهب لإنسان شيئا لا بد من الإجابة، أن يقول: وهبتك أو أعطيتك أو تصدقت عليك، وذاك يقول ماذا؟ قبلت أو رضيت. قال: فما حدث من نماء منفصل قبل القبول فهو للوارث. فهو للوارث، ولذلك لما قال موقوف يكون النماء لو قل من وفاته على قضية موقوف يكون لمن؟ المصالة. هذه هي ثمرة الخلاف. لا، هو الآن ما قبضها، هو ساكت الآن، هو ما تكلم، ما قبضها. لو قبضها قلنا يحل هذا، هو ليس قبضها، هو مات الموصي وهذا ساكت، ولذلك المؤلف سيتكلم عنها بصورة أخرى، هو ساكت ما تكلم. أما لو أخذها انتهى، هذا هو قبول. وإذا كانت المعاطاة تصح في البيع على القول الراجح فمن باب أولى في الوصية. قال رحمه الله: فما حدث من نماء منفصل قبل القبول فهو للوارث. قال: وإن وصى لرجل بزوجته فأوله. يعني بعضنا قد يستغرب كيف يوصي لرجل بزوجته، يعني ربما نستغرب، هذه يعني هذا حر متزوج أمه، حر متزوج أمه لا يجد طولا في نكاح الحرة، فأوصى للزوج ماذا؟ بزوجته، يعني هذه الأمة، يعني قال: هي ملك لك لأنها محل، لكن حينئذ ينفسخ النكاح. نعم. قال: وإن وصى لرجل بزوجته فأولدها قبل وإن قبل. وصى لرجل بزوجة الرجل، لا بزوجته هو، لا، وإن وصى لرجل بزوجة هذا الرجل متزوج بأمة، ولا يجوز للحر أن يتزوج بأمة، واحتمال أن يكون هذا المتزوج بالأمة أيضا هو عبد أيضا، على القول بأنه يوصى. لماذا للعبد؟ وقد عرفتم الخلاف في ذلك فيما إذا ملكه سيده وتكون لسيده، لكن الواقع أن المؤلف هنا يريد أن الزوج حر، وأن الزوج إنما هي أمة جارية مملوكة، ولكن تعلمون لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد قولا، لا يجد صداقا، يعني فقير ما يستطيع ماذا أن يتزوج الحرة، حينئذ يجوز له. هل إذا وجد القول يترك الأمة؟ فيها خلاف سيأتي في كتاب النكاح. السيد هذا السيد أو غيره أو أي شخص الذي يملك هذه المرأة، معروف أنه يملكها، يعني هذا الذي يملك هذه الجارية وهو سيده هو الذي يوصي، لأنه لا يمكن يوصي شخص لا يملكها. لكن أنا قصدي أن نعلم هنا بأن الزوج هنا حر، ولذلك يقولون يفسد ماذا؟ النكاح، يعني ينتهي النكاح. نعم. كيف؟ إنسان حر ليس عنده مال يستطيع أن يتزوج الحرة، يعني أنت حر لا يجوز لك أن تذهب وأن تتزوج منه، لكن لك أن تتسراها تجعلها جارية لك. إذن أنت تزوجت الأمة في وقت ما كنت تملك فيه مالا، قام سيدها هذه الأمة، سيد هذه الأمة الذي يملكها، قال يا فلان هذه الأمة ملك لك. طيب أنا كنت أتوقع أحدكم يسأل يقول لماذا إذا مثلا ملكها فسد النكاح؟ طيب هذا هو الذي كان ينبغي أن يسأل عن السبب، لأنه لا يجمع بين نكاح وملك يمين. ملك اليمين لما ملكها خلاص انقطع النكاح، وانت هذا هو السبب، وهذا سيأتي مفصل إن شاء الله في كتاب النكاح. ولذلك انظروا المؤلف رحمه كم أعطانا من الأمثلة في أبواب ما جاءت وأبواب مرت، يعني هنا وهنا. إذن إذا جئنا باب النكاح ستتذكرون المسائل التي مرت بنا وكنا نأتي، وربما تكون عندكم لا تتصورونها ترون. إذن السبب هنا لماذا قلت أنا أضفت هذه المسائل، ولا أريد أن أتعمق لأننا بعد ما وصلنا ولم يكن عندكم تصور كامل، لأنه لا يجمع بين ماذا؟ النكاح وملك اليمين. طيب، لأنه إذا قبل بطل النكاح، أنا ما قلت لكم، لأنه قبل ذلك سينتهي، لكن أولدها لما كانت تجوز له لم ينفصم النكاح. نعم، قبل القبول، بعد القبول تصير أم ولد. نعم تصير قبل القبول. نعم، رقيق، هو سيذكره المؤلف. قال فما حدث من نماء منفصل قبل القبول فهو للوارث، وإن وصى لرجل بزوجته. انتبهوا للمسألة جيدا، المؤلف أجملها، ولكن أنا حاولت أن أفصل لك، ربما التفصيل ما تصورتموه لأنكم ما كنتم متصورين كيف واحد يتبرع لإنسان بزوجته، يعني يهب زوجته لأنه يملكها من السلع، كما يهبك الكتاب والسيارة والبيت وغيره لأنه يملك هذه. وهذا الذي تزوج الأمة ما كان عنده مال ليتزوج حرة فجاز له، هذا هو السبب. نعم. قال وإن وصى لرجل بزوجته فأولدها قبل القبول. فأولدها قبل القبول. نعم. فولده رقيق للوارث. فولده رقيق، لكن لو كان الولد بعد ذلك لا، ندخل في مسألة أخرى. إذن إنسان يملك جارية، تقدم إليه حر، وهذا الحر لا يملك طولا بأن يتزوج الحرة، فأباحت له هذه الشريعة أن يتزوج الأمة، ثم إن سيدها وهبها إياه فصارت ملكا له، فحينئذ يبطل النكاح. لماذا؟ إذ لا يجوز الجمع بين الملك وبين النكاح بملك اليمين. نعم نعم، لو اعتقها سيدها صارت حرة بمسألة أخرى كما في قصة بريرة. إيه لو اعتقها، نعم لو اعتقها سيدها صارت حرة يتغير الأمر، لكن لو كان الزوج عبد وهي حرة، يعني لو كان المتزوج عبد وهي عبدة ثم اعتقت هي بالخيار، كما في قصة بريرة مع زوجها مغيث، وكان مغيث يحبها حبا شديدا ومتعلقا بها، حتى إنه كلم ماذا بريرة، قالت أتأمرني أنت آمر أم شافع، قال لا بل شافع، قالت لا أريده، إذن حددت. فهذه صور متى تتبين تفصيلها في النكاح، إذا جينا إلى النكاح إن شاء الله حول ملك اليمين ستعرفون هذه الأشياء. فلا نريد أن ندخل مسائل في مسائل تحتاج أيضا إلى أن نعرفها. نعم. قال: وعلى الاحتمال الثاني يكون النماء للموصى له وولده حر. وولده حر على الاحتمال الثاني. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن رد الوصية في حياة الموصي لم يصح الرد. يعني إنسان أوصى لشخص بأمان أو بدار أو بدابة، فقام فقال الموصى له: يا أخي أنا لا أقبل. قالوا: لا اعتبار لذلك. لماذا؟ لأنك كيف ترد شيئا لا تملكه، أنت ما ملكت الموصى به حتى تقول نعم أو لا. لو قبلت لا يعتبر قبولك، ولو رددت لا يعتبر ردك. متى يجوز لك أن تقول أريد أو لا أريد؟ إذا تملكت ذلك الشيء. متى تتملك ذلك الشيء؟ بعد الموصي، لأن الوصية مثل التدبير، لا يتم ماذا العمل بها إلا بعد موت الموصي. بالنسبة للوصية، من هو المدبر؟ عبد مملوك لشخص، قال عبدي فلان أو عبيدي كلهم أحرار إذا مت. إذن دبر، يعني جعل حريتهم دبر وفاته، أي بعد وفاته. قال رحمه الله: وإن رد الوصية في حياة الموصي لم يصح الرد. لماذا؟ لأنه ليس من حقه أن يرد. لأنه لا حق له في الحياة فلم يملك إسقاطه. لأنه لا حق له في الحياة في القبول أو الرد. فلم يملك إسقاطه كالشفيع قبل البيع. الشفيع قبل البيع هل يقول لشريكي مثلا أرض مشتركة بين اثنين، يقول يا فلان أنا شفيع في أرضك، كيف تشفع في أرضه لا تزال تحت ملكي؟ إذا باعها لك أن تشفع، تقول أنا الأولى والشريعة أعطتك هذا الشيء، وقد درسنا كتاب الشفعة وعرفتموه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا تشفع بعد ماذا؟ أن يبيع شريكك على غيره. نعم. وإن ردها بعد الموت قبل، وإن ردها بعد الموت قبل القبول صح. وإن ردها بعد الموت قبل القبول صح، معنى هذا أنه لو قبل ليس له أن يرد. إذن لما مات قيل: يا فلان تعال، والدنا يقول أولاده: وصالك بكذا بمبلغ من المال أو بالدار الفلاني أو السرولة، أنا لا أقبل. إذن حينئذ ماذا؟ انتهى، سقطت الوصية وتعود لماذا؟ لماذا الذين يرثونه. وإن ردها بعد الموت قبل القبول صح، لأن الحق ثبت له فملك إسقاطه كالشفيع. إذن هنا فرق بين بعد الموت وقبله. قبل الموت لم يثبت له الحق فليس من حقه أن يقبل أو يعد، لكن بعد أن مات الموصي أصبحت الوصية بين يديه، فإن قبلها فهي ملك له، يتملكها فتصبح ملك له. وإن ردها ذهبت إلى الورثة، وليس من حقه أن يعود مرة أخرى ويقول: رجعت عن ماذا؟ عدم القبول، أنا أقبلها. لا، انتهى كل شيء. نعم. قال رحمه الله: وإن ردها بعد الموت قبل القبول صح، لأن الحق ثبت له فملك إسقاطه كالشفيع بعد البيع. كالشفيع بعد البيع، الشفيع بعد البيع تحق له الشفعة وله أن يسقطها، يقول مثلا وهذه مرة بنا درسناها مفصلة الشفعة قريب يعني ما مضى على أبواب كثيرة. إذا متى يجوز الإنسان يشفع؟ ماذا إذا باع شريكه، بشرط أيضا أن لا تكون وزعت وعرف كل إنسان نصيبه له، وأيضا بالشروط الأربع التي عرفتموها، يعني ليس مجرد الشفعة لا، يعني أن يكون النصيب يعني الحق المشترك لم يقسم، أي أن يكون مشاع كما ذكر الأخ، يعني ما قسم، أن لا يتحدد كل شيء، أن يكون أيضا عنده مال يشتري به الكل، وهكذا بقية الشروط التي مضت. قال وإن رد بعد القبول لم يصح الرد، وإن رد بعد القبول لم يصح الرد لأنه ملك ملكا تاما فلم يصح رده. لماذا؟ لأنه تعين خلاص، يعني قبل فملك الدار، كيف يرجع يقول لك؟ كالورثة، الورثة ليس لهم أن يقول أنا لا أقبل هذا الميراث، هذا أمر قرر الله تعالى حق لازم. يعني فرق بين هبة تأتي إليك أو صدقة أو غير ذلك من الأمور أو هدية تردها أو تقبلها، لكن الميراث حق ثابت، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات الكثيرة التي تولى الله تعالى تقسيم التركة فيها. إذن فكما أنه لا يجوز لك أن ترد التركة تقول أنا لا أقبله، كيف؟ هذه قسمة الله، هذا حق جاء إليك، أنت لابد أن تقبله وتأخذه وتحوزه، ثم بعد ذلك لك أن تتصدق به، لك أن توقفه، لك أيضا أن تهديه، لك أن تجعله صدقة جارية لمن ورثك، أي هذا كله راجع لك، لكن هو حق لازم. قال كالعفو عن الشفعة بعد الأخذ بها. كالعفو عن، يعني بعد أن تثبت لك الشفعة من حقك أن تقول خلاص أنا أسقطت حقي، وتمضي للمشتري تقول بيعك ثابت وأنا لا أعترض عليه، فأمضه مع البائع. قال فإن لم يقبل ولم يرد، هنا علق الورثة، فللورثة مطالبته بأحدهما، لأنه شوش عليهم في هذا الأمر، هو ما قبل الوصية والوصية جزء من التركة ولم يردها فبقي معلق، الورثة يريدون أن يوزعوا تركتهم وأن يعرف كل إنسان النصيبة، ولا بد كي توزع التركة أن يجهز الميت، ثم بعد ذلك الديون التي عليهم كانت هناك ديون، ثم الوصايا، وهذه الثالثة الوصية، وهذا وقف، يعني ما قال لهم أنا أريد أو لا، إذن يطالبونه ولهم أن يلجأوا إلى الحاكم القاضي ويلزمه بالإجاب أو الرد، بالقبول أو الرد. يعني لماذا ما تقدم على الدين؟ لا، يعني تريد لو الوصية أخذت كل المال ماذا نعمل به؟ نرجع نبحث عما العلماء نصوا، لو كان ما عنده عليه ديون ووصايا والمال اللي عنده لا يكفي إلا لتجهيزه فيجهز، حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا، أول ما يبدأ بذلك هذا هو. لكن الخلاف بين الوصية وبين الدين، الله تعالى قدم الوصية فكيف تقدمون الدين؟ البعض يقول كذا، من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، كلها ثلاث آيات قدمت الوصية على الدين، فهناك من يناجي الله تعالى قدم الوصية فأنتم تقدمون الدين، فيه حديث هذه المسألة سيذكرها المؤلف، ولذلك لا داعي أن نسبق ذلك. قال فإن امتنع، قال فإن لم يقبل ولم يرد فللورثة مطالبته بأحدهما، فإن امتنع بأحدهما إما ماذا؟ أن يرد وإما أن يقبل. قال فإن امتنع أنت إذا أخذت مثلا الشفعة خلاص ثبتت لك، يعني أنت شفعت واستقرت وأخذت الحق من ماذا الذي اشتراه، أصبحت حقا ثابت لك ولا يجوز لك أن تردها، لكن قبل وأنت تطالب لك أن تتنازل، هذا هو المراد. قال فإن لم يقبل ولم يرد فللورثة مطالبته بأحدهما، فإن امتنع يعني يقولون له إما خذ الوصية وإلا أعلن ردها. قال فإن امتنع حكمنا عليه بالرد. فإن امتنع حكمنا عليه، من الذي يحكم عليه؟ الذي يحكم عليه الحاكم حتى يرفع النزاع والخلاف. نعم. لأن الملك متردد بينه وبين الورثة، فأشبه من تحجر مواثا وامتنع من إحيائه. رأيتم كل الأبواب التي مرت قريب تعود. ما معنى تحجر المواث؟ مر بنا إحياء المواث وعرفنا الإحياء، بعض العلماء يفصل، فمثلا يقول إحياء الأرض للزراعة أن تحرثها تنقيها وأن توصل لها الماء، إذا كنت تريدها للماشي تبني فيها حظائر، إذا كنت مثلا تريدها مستودعات لا بد في كل الأحوال أن تضع عليها حائطاً. بعض العلماء يقول مجرد أن تحوط هذا الشيء بحائط عالي يستر من في داخله فهذا حائط. ما هو التحجر أو التحجير؟ التحجير تأتي فتضع عليها، تدير عليها حجارة أو عقم كما يقولون تراب ترفعه، أو تبني بناء صغيرا واحد من التهل يسمى تحجير. التحجير ليس إحياء، فأنت بين أمرين، إما أن تحيي وإما أن يأتي غيرك ويحيي، فلا يعتبر ذلك تملكا، لأنك إذا أحييت أرضا فإنها تكون لك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولم يقل من حجر أرضا، ففرق بينهم. إذا انظر المؤلف يعيد لنا أبواب قريبة جدا. قال فأشبه من تحجر مواتا وامتنع من إحيائه أو وقف في مشرعة ماء يمنع غيره ولا يقف بنا أيضا. المشرعة يعني المشرعة مخرج الماء، يأتي عند منبع الماء ما شاء الله ويقف ويقول من جاي، يقول أنا أولى منكم وأنا عند المشرعة. وقد سبق أن تكلم المؤلف إذا كان أناس على جال النهر أو طريق فجاء إنسان وجلس في الصد قالوا يمنع. لماذا؟ لأن هؤلاء حق منه. إذا لا يجوز الإنسان أن يأتي عند مشرعة الماء الطريق الذي ينفذ فيوزع على الناس جداول ثم يوقف ويقول لنا حق به لأن أنا بجواره، لا. هو أو وقف في مشرعة ماء يمنع غيره ولا يأخذ. قال المصنف رحمه الله تعالى يعني يمنع غيره ولا يأخذ، يعني ولا يأخذ من الماء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. فإن مات الموصى له قبل موت الموصي. الآن الذي مات من هو الموصى له؟ المؤلف سيأتيكم بعد قليل، يمكن ما نلحق هذه الليلة غدا في مسألة غريبة جدا يعني سيأتيها، انتبهوا من الآن. أهل الرياضيات سيرتاحون، الذين يعرفون الحساب سيجدون راحة في باب الوصايا خاص السهام وفي باب ماذا؟ المواريث. لكن ليست كثيرة في باب الوصايا أن نفسهم راحة. نعم. ثم أيضا أيها الإخوة، أنا كنت أظن فيما مضى أن معرفة الحساب والرياضيات تدل على الذكاء، إلا أن يعني كبرت وأدركت وبدأت أقرأ في حياة العلماء فوجدت الإمام السيوطي هذا الذي لم يوجد من العلماء من ألف مثل مؤلفاته كثرة وعددا إلا ابن الجوزي متردد هل هو مثله أو لا. كان يقول أصعد جبل أخف علي من أحل مسألة حسابية. شوف يقول أطلع أصعب جبل وأعلى جبل أخف علي من أقوم بحل مسألة حسابية. ولذلك ترى مما يدل على أنه ليس متعلقا بالذكاء أنك تجد بعض الطلاب يعني الذين درسوا تجد في الصف تجد المعلم صلى الله عليه وسلم.